بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كلام الله المنادى على رسول الله. ففي وصف المصطفى يقول العاشقون: وجه محمد عين الكمال، جاءه عند ربه ليال وظال، صحبه خير الرجال بايعوا الهادي محمد، اكحل العينين ازعج، اشنب الاسنان افلج، حوضه صاف مبرد للذي يصلي على محمد. فهل صليتم اليوم على النبي محمد؟ النبي عالي ومقام عالي وصلى على النبي سبحانه. لقد عشنا مع سيدنا ابراهيم خليل الله عليه السلام، عزوين نتواصل مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من نهايات سورة الفتح، هو الذي ارسل رسوله بالهدى. يلا يا شيخ السلسلة هنا متكاملة. الله أكبر عليك، عيش مع النبي عيش. نحن ضيوف عندك في الفرشوق ومن عشاق العميد، هو في قلبنا هنا هو، وبعده ما يسمعش حد غيرك يا شيخ. إذا هو هو كأنه هو محمود صديق النساوي. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن الحرام إن شاء الله آمنين. آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلم فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. أنفسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق الله آمنين. آمنين محلقين ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا محمد رسول الله. محمد رسول الله. محمد رسول الله والذين معه محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء وللكفار محمد رسول الله. وعد الله وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة.